إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرات السابقة أنه إذا تحقق من موت المسلم تعلقت به أمور، هذه الأمور أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وقد فرغنا ولله الحمد من الأمور الثلاثة الأول، وهي التغسيل والتكفين والصلاة عليه. ثم بعد ذلك يأتي الدفن، وقبل الدفن يكون حمل الجنازة. وحمل الجنازة فرض كفاية بإجماع أهل العلم، حمل الجنازة واتباعها فرض كفاية بإجماع أهل العلم، يعني كما قلنا إذا مات الميت لا بد وأن يغسل، لا بد وأن يكفن، لا بد وأن يصلى عليه، لا بد وأن يدفن. نقول يجب على عموم المسلمين أن يحملوا هذا الميت وأن يتبعوا جنازته، يجب على عموم المسلمين، يعني على البعض منهم، وهذا معنى كلامنا فرض على الكفاية. وقد دلت الأدلة على فضل اتباع الجنازة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. وذكر منها صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز، وفي رواية عند مسلم: حق المسلم على المسلم ست. ثم قال صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر: وإذا مات فاتبعه. وورد في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ومنها أمرنا باتباع الجنائز. فأمر صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، وهذا الأمر ليس أمرا عينيا، وإنما هو أمر على الكفاية يتوجه للبعض دون البعض. لكن هنا مسائل: هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة كما يتبعها الرجل، أم أن هذه الأدلة الواردة والمذكور فيها هذا الفضل هي في حق الرجال؟ أغلب أهل العلم على أن هذه الأدلة في حق الرجال، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة. وقال بعض أهل العلم: يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة. وذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقبله الإمام النووي، وطوائف من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهانا يعني النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لم يشدد صلى الله عليه وسلم في النهي، ففهم الجمهور من هذا النهي أنه على الكراهة. يعني قولها ولم يعزم علينا، لو قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم فقط لكان هذا النهي محمولا على الحرمة، أن النهي يحمل على الحرمة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالأصل أن يكون هذا الشيء محرما، فلما قالت ولم يعزم علينا دل أن النهي ليس المقصود منه الحرمة، وإنما قصد منه صلى الله عليه وسلم مجرد الكراهة. وقال بعض أهل العلم معنى قولها لم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا حضور الجنازة كما أكد على الرجال صلى الله عليه وسلم، فيبقى أن الأمر في حق الرجال على الاستحباب، ثم يبقى في حق النساء على غير ذلك على الكراهة. وذهب بعض أهل العلم إلى الحرمة، قالوا لا يجوز البتة للمرأة أن تتبع الجنازة. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فهمها، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم يفهم منه الحرمة. ثم قالوا إن المرأة إذا اتبعت الجنازة في الغالب تحدث منها خلطة للرجال، ويحدث من النساء عدم الصبر، يعني المرأة تخرج للجنازة لا تتحمل الموقف، تنوح المرأة، تصرخ المرأة، تفعل ما لا يجوز شرعا، فيكون قد اتبعت الجنازة بما هو منهي عنه. فأقل أقوال أهل العلم أن اتباع المرأة للجنازة على الكراهة، قول يقول بالكراهة وقول يقول بالحرمة. نقول هذا لأنه بدأ في بعض المناطق يشيع اتباع النساء للجنازة، نقول لا، الأصل أن المرأة، صحيح ذكرنا في الصلاة أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، وذكرنا ما ورد في صحيح مسلم من صلاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما سير المرأة خلف الجنازة إلى المقابر فكما سمعتم أقل أقوال أهل العلم فيه أنه مكروه. هل الأصل أن تحمل الجنازة على الأعناق أو أن تحمل الجنازة في سيارة أو في نحوها؟ الأصل والسنة أن تحمل الجنازة على الأعناق، وهذا كما قال أهل العلم فيه إكرام للميت وفيه ثواب للمشيعين. وأما حملها على سيارة أو نحوها فهذا ليس هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم وحمل الناس الجنازة على أعناقهم فيه فوائد، فيه الثواب للأحياء، وفيه التواضع منهم، وفيه المشاركة في عمل البر، وفيه أن الإنسان يكون أكثر خشوعا في حمل الجنازة واتعاظا بالميت ومعتبرا بذلك. وأيضا ذكر أهل العلم أن من الفوائد أن الجنازة إذا مر بها على الناس رآها الناس، بعكس أن تكون في سيارة ربما تحمل الجنازة من المسجد أو من المكان الذي يصلى فيه إلى القبور دون أن يراها الناس لأنها في سيارة لا يراها أحد. قال أهل العلم لكن إذا رأى عموم الناس حتى غير المشيعين، إذا رأوا الجنازة فإن لهم في ذلك عبرة. وأضف إلى ذلك أن الناس إذا رأوا الجنازة دعوا لها وإن لم يعلموا صاحبها، فيكون هذا من الفوائد العائدة على الميت، أن رؤيا الناس عموم الناس والسير بالجنازة بين الناس فيه فوائد للأحياء، وفيه الدعاء للميت إذا رأى الناس جنازته. لكن قد نضطر أحيانا لحمل الجنازة، كأن تكون المقابر بعيدة، أو كأن يؤتى بها من مكان بعيد، أو كأن يكون الجو مثلا فيه ريح شديدة، أو فيه مطر ولا يستطيع الناس أن يسيروا في الشوارع، أو ينتقل من مكان إلى مكان. إن كان الأمر كذلك فقد رخص أهل العلم، رخص جمهور أهل العلم أن تحمل الجنازة لحاجة، تحمل يعني على سيارة أو نحوها لحاجة، وإلا فالأصل أن تحمل الجنازة على الأعناق. قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: لا ينبغي أن تحمل الجنازة على دابة أو نحوها، وإنما ينبغي السير بها، ولا يفعل عكس ذلك إلا لغير مستطيع أو لحاجة يحتاج الناس فيها إلى الركوب. فالأصل أن تحمل الجنازة على الأعناق. إذا حملت الجنازة على الأعناق كيف يحملها الناس؟ يعني ما السنة في حمل الجنازة، في رفع الجنازة؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن السنة التربيع، وذهب فريق آخر إلى أنها تحمل بين عمودين، وذهب فريق ثالث إلى أنه لم يثبت سنة متبعة في ذلك، وللناس أن يحملوا الجنازة على أعناقهم حسب ما تيسر لهم. ما معنى هذا الكلام؟ بعض أهل العلم قال الجنازة تحمل بالتربيع. التربيع الجنازة لها أربع قوائم. قالوا فالسنة إذا أراد الإنسان أن يشارك في حملها أن يحملها من جوانبها الأربع. طبعا هذا إذا تيسر الأمر، وإذا كان في الأمر متسع أحيانا يكون زحمة في الجنازة ولا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك، لكن هم قصدهم على أن الإنسان إن استطاع أن يربع في الجنازة فالتربيع من السنة. تربيع كما أقول أن يحمل الجنازة من قوائمها الأربع. قالوا والسنة المتبعة عن الصحابة، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، السنة المتبعة عن الصحابة أن يبدأ الإنسان بحملها من الأمام من على يمين الميت، يعني لو كان الميت على ظهره هكذا ورأسه في المقدمة يقف الإنسان منها هنا، ويكون يمين الميت هو يمين الإنسان الحامل، ثم يرجع إلى الخلف من على اليمين أيضا، ثم يبدأ من على يساره من الأمام، ثم يعود من الخلف عن يساره، ثم بعد ذلك له أن يحملها كيفما شاء. هذا على القول بمسألة التربيع في الجنازة، وأقول هذا إن تيسر حسب ما يتيسر للناس. واستدلوا على ذلك بما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال من تمام الجنازة أن تحمل من قوائمها الأربع، هكذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وهذا أثر حسنه النووي وابن الملقن وطوائف من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل تحمل بين العمودين، عمودين يعني القائمين الأماميين، لا يكون الإنسان من الطرف هنا وهنا، وإنما يكون من الوسط. وقال بعض أهل العلم، واستدل هذا بأثر عن سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف أنه حملها بين عمودين. وقال بعض أهل العلم هذه الآثار ضعيفة لم يثبت منها شيء، والمتيسر للإنسان يفعله، متيسر للإنسان يعني حملها من الأمام حملها من الخلف، الأمر فيه سعة، فالأمر على ما سمعتم. من حسن هذه الآثار قال بالتربيع أو حملها بين عمودين، وبعض أهل العلم قال هذا ثابت عن الصحابة وهذا ثابت عنهم، فيستحب للإنسان أن يحملها هكذا أو هكذا أو حسب ما يتيسر للإنسان. كيف يمشي الناس مع الجنازة؟ متبع الجنازة إما أن يكونوا على أرجلهم وإما أن يكونوا راكبين. بالنسبة للمشاة اختلف أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا الأولى، الكلام على الأفضلية، الأولى في المشي مع الجنازة أن يكونوا أمامها. جمهور أهل العلم قالوا الأولى أن يمشي المتبع للجنازة أو المشيع لها أن يمشي أمامها، واستدلوا بآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا من يحمل الجنازة هو كالشفيع لها، يعني كأنه يتقدم بين يديها شفاعة عند الله عز وجل. أقول هذا ما عليه أكثر أهل العلم وما عليه أكثر الصحابة، وحكي إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأولى للمشاه أن يكونوا خلف الجنازة، ولهم أن يمشوا أمامها، ولهم أن يمشوا عن يمينها، ولهم أن يمشوا عن يسارها، يعني يجوز أن يمشي في أي مكان، لكن قالوا الأفضل أن يكونوا خلفها، كلام خاص بمن يسير على رجليه. واستدلوا على ذلك بما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة، الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. برضو مسألة قريبا دي منها مسألة مهمة، أن بعض الناس إذا سمع بجنازة أو إذا خرج حتى وصل مع الجنازة يمشي وحده حتى يصل المقابر ولا يراه الناس أبدا، يسير مع الجنازة ثم يظن أنه أخذ ثواب الاتباع. نقول لا، لا يكون الإنسان متبعا للجنازة سواء مشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها إلا إن كان قريبا منها. قال أهل العلم قريبا منها بحيث إذا رآه الناس الذين لا يشيعون قالوا فلان يمشي مع الجنازة، لكن أن يكون الإنسان وحده فهذا ليس بمتبع. إذن إذا كان على هذا القول، إذا كان الإنسان ماشيا له أن يمشي في أي مكان والأولى أن يكون خلفها، وهذا هو الأرجح لثبوت هذا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان الإنسان ماشيا يمشي خلف الجنازة على الراجح، أما لو كان الإنسان راكبا فالسنة قد دلت على أنه يلزمه أن يمشي خلفها، وهذا هو الفارق. يعني الماشي على رجليه مخير بين أن يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها. قال أهل العلم أما الذي يركب فليس له حيلة إلا أن يمشي خلفها. لكن قبل أن نستفيض في هذا نقول هل الأفضل للإنسان أن يمشي أو الأفضل أن يركب؟ كره أغلب أهل العلم أن يكون الإنسان متبعا للجنازة راكبا. طبعا كلامنا يخرج منه أصحاب الأعذار، إنسان تعبان لا يستطيع أن يمشي ويريد أن يتبع الجنازة هذا شيء آخر، لكن نحن نقول من يريد الأفضل، من يريد الأجر الأعظم، من يريد الثواب الأكمل، فمشه للجنازة أفضل من ركوبه. ويستدل على ذلك بأدلة منها ما ثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، معرورا يعني ليس عليه سرجعار، يعني ليس عليه ما يكون على الفرس، فرس ليس عليه شيء، فركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله. قال أهل العلم هذا الحديث يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب وهو عائد، أما وهو متبع للجنازة لم يركب صلى الله عليه وسلم. وربما هذا لا يكون صريحا، لكن أصرح منه ما ثبت في سنن أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة بدابة فأبى أن يركبها صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا يعني انتهوا من تشييع الجنازة ركب صلى الله عليه وسلم. بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يركب في طريقه صلى الله عليه وسلم للمقابر، أما في رجوعه فركب صلى الله عليه وسلم. قال فسألناه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني أبيت أن تركب أولا ثم ركبت بعد الانصراف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانوا يمشون يعني يشيعون معنا الجنازة فلم أكن لأركب وهم يمشون. فبين صلى الله عليه وسلم أن الجنازة يتبعها الملائكة في جنازة الصالحين، جنازة المسلمين، جنازة المؤمنين، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يركب أول الأمر. إذن السنة إذا أراد الإنسان الأجر الأكمل الأفضل نقول له في اتباعك للجنازة لا تركب. أما بعد الانتهاء من دفن الجنازة انتهى الأمر للإنسان أن يركب وهو عائد. لو ركب الإنسان مضطرا أو لو ركب الإنسان مخالفة للأولى وهو يسير خلف الجنازة ابتداء يمشي أمامها أو يمشي خلفها، قال أهل العلم يمشي خلفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك حديث أبي داود قال صلى الله عليه وسلم والراكب يسير خلفها. لكن هنا مسألة، بعض أهل العلم المعاصرين قالوا ربما لو مشى الإنسان خلف الجنازة ربما آذى المشاة، إنه هو ماشي وراهم وكأنه يتعجلهم، فلما يتعجلهم يؤذيهم. قالوا فالأولى في ذلك أن يمشي أمامها، وأمامها أيضا ليس قريبا منهم وإنما يبتعد عنهم بحيث إنه لا يؤذيهم. على هذا جمع من أهل العلم. ولنا أن نقول يحدث للأسف الشديد في بلدتنا كثيرا في كل جنازة ترى كثيرا من الناس راكبين، أولا هم ليسوا أصحاب أعذار لأن نرى أغلبهم شباب، هذا أمر. والأمر الآخر يركبون السيارات أو الفزب أو الموتوسيكلات أو ما إلى ذلك ويسيرون وسط الناس ويؤذي الناس من ناحيتين. الناحية الأولى أن الدخان الذي يخرج من هذه السيارات أو أي شيء يركبونه هذا الدخان يؤذي الناس، وأحيانا لا يستطيع الناس المشاة أن يجدوا طريقا لهم من كثرة هذه الدواب التي يركبونها. فنقول هؤلاء على قول بعض أهل العلم يمشوا بعيدا أمام أو يكونوا متأخرين ولا يتعجل الناس، لا يتعجل الناس، لا يؤذوا الناس، لا يجعلون الناس مسرعين في السير. هذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها، خاصة من يكون حريصا على حضور كل جنازة. نقول الأولى أصلا والأكمل في السنة المشي، وإذا ركبت فينبغي ألا تؤذي الناس بركوبك هذا. هذا بالنسبة لمن يحمل أو لمن يتبع الجنازة ماشيا أو راكبا. لو لخصنا هذا الأمر نقول الماشي له أن يمشي خلفها، له أن يمشي أمامها، له أن يمشي عن يمينها عن يسارها، والأفضل أن يكون خلفها. وأما الراكب فيلزمه قولا واحدا أن يكون خلفها، إلا على قول من يقول من العلماء المعاصرين إذا حدثت أذية للمشاة أن يتقدم بحيث لا يؤذيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقيت بعض المسائل في حمل الجنازة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن السنة في السير بالجنازة أن يسرع بها، وهذا تكرر على أسمعكم. حديث أبي هريرة في الصحيحين فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، هذا فعل أمر ينبغي الالتزام بذلك، أسرعوا بالجنازة. وعلل صلى الله عليه وسلم فإن كانت صالحة فخير تقدمونها عليه، إن كانت صالحة فخير تقدمونها أو تقدمونها إليه، وإن كانت سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الجنازة صالحة غير صالحة ونحن لا نعلم، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أو حتى بحكمنا في الظاهر ليس لنا إلا أن نسير بالجنازة مسرعين. قال أهل العلم وليس معنى الإسراع الجري، مش معنى أسرعوا بالجنازة نجري بيها، لا، وإنما الإسراع كما قال أهل العلم هو السير فوق المشي المعتاد. وفي بعض الآثار عن الصحابة كنا نهرول هرولة، هرولة يعني أسرع قليلا من المشي المعتاد، المشي العادي أسرع منه قليلا. قال أهل العلم لأنه لو أسرع بالجنازة بحيث يصل الأمر إلى الجري فربما يوقع بالميت وتكون هذا انتهاك لحرمته. فالمقصود السير هنا السير فوق المشي المعتاد. وأيضا ينبغي أن يفهم أن مسألة رؤية الناس للجنازة وهي مسرعة لا يعود إلى صلاح الميت أو عدم صلاحه. كثير من العوام يقول لك رأينا جنازة فلان وهي تجري، فيش حاجة اسمها جنازة تجري، وهذا كلام من أباطيل الناس ومن اختراعاتهم. كل جنازة نحن نحملها من المسلمين يجب علينا الإسراع بها امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك جنازة تجري وجنازة تبطئ في المشي. أيضا لنا إذا وصلنا المقابر أن نجلس، ربما لا نرى هذا في مقابرنا، لكن بعض المقابر يكون فيها مكان مهيأ للجلوس، ليس طبعا الجلوس على المقابر وإنما أماكن مهيأة للجلوس. هل لنا أن نجلس في المقابر؟ لنا أن نجلس، لكن السنة أننا إذا وصلنا المقابر لا نجلس حتى توضع الجنازة، توضع يعني توضع على الأرض، يعني لابد إذا وصلت الجنازة توضع أولا ثم يجلس من أراد أن يجلس. ويستدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شيعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، توضع يعني حتى توضع على الأرض. قال أهل العلم وهذا فيه إكرام للميت أن الإنسان لا يبادر بالجلوس قبل وضع الجنازة. وقال بعض أهل العلم وربما احتاج من يحملها إلى من يساعد، فلو أن الناس جلسوا لربما تعذر الأمر على الحاملين. فالسنة أن الإنسان إذا أراد أن يجلس عند المقابر لا يجلس حتى يؤتى بالجنازة وتوضع. آخر مسألة في مسألة حمل الجنازة وهي مسألة رفع الصوت أثناء السير على الجنازة. بعض الناس ونرى هذا كثيرا في أماكن متعددة أنه يرفع صوته ببعض الأذكار، بعض الناس يهلل لا إله إلا الله أو سبحان الله أو أي ذكر أو يقرأ بعض الآيات، ربما يكون الجميع وربما يكون واحدا، وربما يبادر بعض الناس ويقول وحدوه مثلا وتجد الناس يردون. قال أهل العلم هذا بالإجماع لا يجوز، مسألة رفع الصوت في الجنازة بالإجماع لا يجوز. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار قال ولا ينبغي رفع الصوت أثناء السير مع الجنازة ولو كان بذكر، حتى الذكر لا يرفع الإنسان صوته. قال وهذا ما كان عليه السلف وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يغرنك مخالفة الكثيرين، يعني مش معنى أن كثير من الناس يقع في الخطأ أنك تقع فيه. قال والأليق بالإنسان والأفضل له أن يكون صامتا متفكرا في حال الميت وما يؤول إليه، وإن كان ذاكرا فيكون في ذكر ينفعه ولا يعلي صوته فيه. أنت ماشي في الجنازة إما أن تكون ذاكرا بصوت منخفض الذكر الذي يجعلك تفكر في الموت وما بعده، أو أن تكون صامتا وصمتك ليس سكوتا عن الذكر وإنما صمتك هو تأمل فيما يؤول إليه الميت وأن حالك سيؤول إلى ما آل إليه هذا الإنسان، وفيه عظة للإنسان وأنه لا بد وأن يستعد للموت وأن الكل سيموت وأن للإنسان في ذلك عبرة. إذن لا يجوز رفع الصوت أثناء الجنازة مهما كانت الجنازة، لا يجوز رفع الصوت فيها، بل الأفضل والسنة المتبعة أن يكون الإنسان صامتا كما ذكرنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اعف عنا يا عفو، اللهم استرنا يا ستير، اللهم احفظنا يا حفيظ، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.